الإسكندرية تقدم الحمد لله الذي بعث محمدا للإيمان مناديا وللخليقة هاديا وإلى دار السلام داعيا مفاتيح الجنة مفاتيح الجنة مع ليلى غريب وأحمد وهبة. أحبتي في الله، كلنا يعرف أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن عند البحث والتدقيق وجدنا أن هناك مفاتيح كثيرة أشار بها المولى عز وجل من خلال الكثير من الآيات والأحاديث القدسية، وكذلك مجموعة من الإشارات والبشارات أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه. وعلى هذا نقدم لكم هذا اللقاء اليومي، آملين أن ننال معكم الثواب بإذن الله. أحبتي في الله، يقول المولى عز وجل: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله، رواه أحمد. وذكر البخاري في صحيحه عن وهب أنه قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى. وعن أنس قال: قال رجل: يا رسول الله، ما مفتاح الجنة؟ قال: لا إله إلا الله. وقال معاذ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد جعل الله لكل مطلوب مفتاحا يفتح به، فجعل مفتاح الصلاة الطهور، ومفتاح الجنة التوحيد، لا إله إلا الله، شهادة الأولين والآخرين، شهادة الإنس والجن، شهادة الملائكة المقربين، شهادة الأنبياء والصالحين، شهادة كل الخلائق، لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، كلمة التقوى، هي الإخلاص، شهادة الحق، براءة من الشرك، ولأجلها خلق الله الخلق، هي ثمن الجنة، هي مفتاح الجنة. أحبتي في الله، المسلم يؤمن بالله تعالى، بمعنى أنه يصدق بوجود المولى عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، إنه سبحانه وتعالى منزه عن كل نقصان، وقد أخبرنا سبحانه وتعالى بنفسه عن وجوده وعن ربوبيته للخلق وعن أسمائه وصفاته، وذلك في كتابه العزيز: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وقوله لما نادى موسى عليه السلام: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وإخبار نحو 124,000 من الأنبياء والمرسلين بوجود الله تعالى، وما منهم من نبي ولا رسول إلا وقد كلمه الله تعالى، أو بعث إليه رسولا، أو ألقى في قلبه وعقله ما يجزم معه أنه كلام الله. هذا هو مفتاح العز، هذا هو مفتاح الكرم، هذا هو مفتاح الحق والعدل، مفتاح التوفيق، مفتاح الإسلام، لا إله إلا الله. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، محمد رسول الله. مفاتيح الجنة.